بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة التي نعيش فيها مع رحلة الإسراء والمعراج العظيمة، لنرى مع النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه من آيات ربه الكبرى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لماذا؟ لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. انتهى حديثنا في آخر حلقة إلى مرحلة التهيئة التي قام بها جبريل عليه السلام بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسله بماء زمزم، وأفرغ في صدر النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا وحكمة وعلما، ثم لأم صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيبدأ الانطلاق من المسجد الحرام من مكة المكرمة كما أخبر الله تعالى في قرآنه، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد نسب الله سبحانه وتعالى الفعل إلى نفسه، سبحان الذي أسرى بعبده، هو الذي أسرى بعبده سبحانه وتعالى ليلا، لأن العقل لا يستطيع أن يستوعب هذا الأمر إلا إذا كان الله هو الفاعل سبحانه وتعالى. أن يحدث كل هذا، أن يقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسافات العظيمة، وأن يرى هذه الآيات الكبيرة، ثم يعود من ليلته، هذا لا يكون إلا بفعل الله الذي لا يصعب عليه شيء ولا يستحيل، إن الله على كل شيء قدير. وسيبدأ الانطلاق، وسيلة الانطلاق التي انطلق بها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل هي البراق، وسنتكلم عن صفة البراق وعن إمكانيات البراق، ولا داعي للخرافات ولا داعي للأساطير التي ينسجها الناس حول قصة البراق ووصفه. حان وقت الدليل، لابد أن نعيش مع هذه القصص العظيمة الحق الجميلة بما ثبت في كتاب ربنا وما ثبت من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما، قال: ثم أتيت بالبراق مسرجا ملجما، يعني جاهز، هذا البراق، هذه الدابة جاهز للركوب. قيل أنه اسمه البراق مشتق من البريق لبريق لونه، وقيل من البرق لأنه سريع كالبرق، وقيل اسمه البراق ليس مشتقا من أي شيء، والله أعلم. وسيصف النبي صلى الله عليه وسلم الدابة التي ركبها، فالبراق دابة، حيوان سيركبه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يطوي الأرض لرسوله صلى الله عليه وسلم، يستطيع الله تعالى أن ينقل نبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في لمح البصر، في غمضة عين وانتباهتها، كما جعل الله المؤمن الذي كان مع سليمان يأتي بعرش ملكة سبأ في غمضة عين وانتباهتها. قال الله سبحانه وتعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه جل في علا يعلم هذه الأمة من خلال قصة الإسراء أن الأخذ بالأسباب من صنع النجاح، الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى هو الذي يصنع النجاح، وأن الأخذ بالأسباب لا يتنافى ولا يتعارض مع حقيقة التوكل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لو أنكم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني الطير تأخذ بالأسباب، أنها تتحرك من عشها ومن بيتها تسعى لتأكل من رزق الله سبحانه وتعالى، فبهذا السعي وبتوكلها على الله سبحانه وتعالى تخرج فارغة البطون وتعود مملوءة البطون، يعني تشبع من رزق الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله البراق وسيلة له، حتى تعلم الأمة من خلال هذه القصة أن من أراد النجاح عليه أن يتوكل على الله وأن يأخذ بالأسباب، ولا يعتقد أن السبب هو الذي يضر أو ينفع، إن الذي يضر أو ينفع هو الله سبحانه وتعالى. الاعتقاد في السبب شرك بالله، وترك الأسباب تواكل، والأخذ بالأسباب مع عقد القلب على قدرة الله تعالى، هذا هو صميم التوكل. جاء البراق، وقف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام أمام هذا البراق، يصفه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أتيت بالبراق مسرجا ملجما، وهو دابة أبيض طويل الظهر فوق الحمار ودون البغل. يعني هذا البراق ارتفاعه أعلى من الحمار وأقصر قليلا من البغل. قال: وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. يعني فتحة رجل البراق أثناء سيره يضع حافره عند منتهى طرفه. قال صلى الله عليه وسلم: فركبته فاستصعب علي. يعني لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب فوق البراق، البراق تحرك حركة منع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوب، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى فوق ظهره. قال صلى الله عليه وسلم: فاستصعب علي. فقال له جبريل: ما يحملك على هذا؟ أبمحمد تفعل هذا؟ فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل منه، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل منه. قال صلى الله عليه وسلم: فارفض البراق عرقا. فارفض البراق عرقا. يا الله، تذلل البراق، تذلل البراق تعظيما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن في قول جبريل عليه السلام للبراق: فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله منه، لعل بعض الأنبياء ركب هذا البراق. وقد جاءت روايات عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما من كتب المصنفات تخبر أن إبراهيم عليه السلام كان يركب البراق، وكان يعني يزور به إسماعيل عند البيت وهكذا. يعني وبعض العلماء يعني حسن هذه الروايات والبعض ضعفها، والله أعلم بالصواب. البراق جاء في رواية عند الترمذي وابن حبان وغيرهما عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق، وهو يعني وفي رواية بدابة أبيض طويلة الظهر ممدودة هكذا، خطوه مد أو مد بصره، فحمله عليها جبريل أحدهما رديف صاحبه. يعني حذيفة رضي الله عنه يخبر أن جبريل أعان النبي صلى الله عليه وسلم على ركوب هذا البراق، فحمله عليها جبريل أحدهما رديف صاحبه. يعني في واحد راكب والتاني راكب ورا ظهره، الاثنين النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل كلاهما على البراق أحدهما خلف صاحبه. لم يخبرنا حذيفة من الذي يقود البراق، ولعل الذي يتبادر إلى الذهن أن الذي يقوده هو جبريل الذي يقود الرسول، يقود الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة المباركة، والله أعلم. قال: فانطلق معه من ليلته حتى أتى بيت المقدس، فما زايل ظهر البراق، يعني ما ترك ظهر البراق من مكة إلى بيت المقدس. قال: فانطلق معه من ليلته حتى أتى بيت المقدس، فما زايل ظهر البراق حتى رأي الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع، إلى آخر القصة. طيب، السؤال هنا، كما يعني تكلمنا أن من الحكم الظاهرة أن الله سبحانه وتعالى جعل البراق وسيلة للانتقال في هذه الرحلة العظيمة، يظهر لنا أيضا أن الله أراد أن يركب نبيه صلى الله عليه وسلم البراق حتى يرى أثناء مسيره ليلا في هذه الرحلة العظيمة من الآيات الكبرى في الطريق، لأن الله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا؟ لنريه من آياتنا. فسيرى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات الكبرى في الطريق وهو يحاور جبريل عليه السلام. يعني ما أجمل حديث الركب إذا كان هذا الركب جبريل ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه. والله يكاد القلب أن يبكي حينما يتصور هذا المشهد، النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جبريل كلاهما على هذا البراق، وحوار وحديث يدور في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل مصر، يدخل مصر عليه الصلاة والسلام في أثناء هذه الرحلة. نعم، يستنبط هذا كل الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مصر ورأى فيها كذا وكذا، روايات لم تثبت من حيث سندها، ولكن الذي ثبت ما رواه أحمد وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رائحة طيبة في طريقه أثناء المسير. هذا الحديث الذي سأقصه عليكم سنستنبط منه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمصر أثناء طريقه. هيا بنا نستمع إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نستمع معا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا أثناء مسيره مع جبريل فوق البراق ما الذي رآه من الآيات الكبرى. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة. استنشق النبي صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة، قال: أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها وزوجها. قال: قلت: وما شأنها؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم شيئا عن قصة ماشطة ابنة فرعون قبل مسيره ليلة الإسراء، عرف قصتها وشأنها في هاتيكم الرحلة المباركة. قال صلى الله عليه وسلم: وما شأنها؟ ماشطة ابنة فرعون، هذه الماشطة كانت مؤمنة، آمنت بموسى عليه السلام، ويتبين من هذه القصة أن الإيمان في عهد موسى عليه السلام اخترق قصر الفرعون في مصر. آمنت آسية امرأة فرعون، وضرب الله تعالى بها المثل في القرآن، وآمن مؤمن آل فرعون الذي قصه الله تعالى علينا من نبئه في سورة غافر. قال الله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وقص الله تعالى علينا من نبئه هذا الرجل الصديق الصالح. فاخترق الإيمان قصر الفرعون، ومن بين هؤلاء الذين آمنوا داخل قصر الفرعون هذه المرأة الماشطة التي كانت تمشط شعر ابنة الفرعون، ويعني تذوقها وتضع لها يعني ايه الأمور الجمالية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها وزوجها. قلت وما شأنها؟ قال بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المضرة من يدها. المضرة الشيء الذي يشبه المشط. فقالت الماشطة بسم الله. من السنة أنك إذا أردت أن تأخذ شيئا أو أن تضع شيئا أو أن تعطي شيئا تقول بسم الله، هذا مسنون. فقالت المرأة الماشطة لما سقطت المضرة من يدها قالت بسم الله. فقالت لها ابنة الفرعون المتجبرة، قالت لها أبي الله هذا الذي تقصديه أبي؟ أبوها هذا المتجبر المتكبر كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، كان يقول للناس يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فقالت الفتاة الطاغية كأبيها، قالت أبي؟ فقالت الماشطة لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت أخبره بذلك؟ قالت نعم. الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعاها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، يعني مصنوع تمثال من النحاس على صورة البقرة، فأشعلوا فيها النار حتى أصبحت يعني في درجة حرارة عالية. قال فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. أصبح النحاس مذابا كالزيت المغلي السائل. أمر الفرعون جنوده أن يلقوا هذه المرأة المؤمنة الضعيفة هي وأولادها وزوجها المؤمن في هذه الحرارة التي تأكل اللحم والعظم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام أبنائي في ثوب واحد وتدفن وزوجي وأبنائي في ثوب واحد وتدفننا. قال فرعون ذلك لك علينا من الحق. يا رجل أصيل، قال لها هذا حق لك. قال ذلك لك علينا من الحق. فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا، وأمر بزوجها فألقي في النار، إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع، إلى طفلها الرضيع. فكأنها تقاعست من أجل الرضيع، فقال الرضيع يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت المرأة وماتوا شهداء عليهم رضوان الله تعالى. قال ابن عباس يعني الذي يروي الحديث، تكلم أربعة صغار، عيسى بن مريم وصاحب جريج له قصة سنحكيها في موضعها، وشاهد يوسف الذي قصه الله تعالى علينا في القرآن، وابن ماشطة ابنة فرعون. لماذا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجواء مؤلمة قبل الإسراء، أهين النبي صلى الله عليه وسلم وضرب وعذب أصحابه وقتل منهم من قتل، وأصبحت مكة يعني أصبحت مسرحا للتعذيب والقتل الجماعي. إذا مررت بطرقاتها رأيت أشلاء ممزقة ورأيت دماء متناثرة، رأيت الصحابة يعانون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراه سبحانه وتعالى من آيات ربه الكبرى في قصة الماشطة أن الثبات على دين الله سبحانه وتعالى أمام التعذيب وأمام يعني القمع له كرامة عظيمة عند الله. خلد الله سبحانه وتعالى أصحابه وجعل قصتها والرائحة الطيبة التي شمها النبي صلى الله عليه وسلم من قبرها آية من آيات الله الكبرى في هذه الرحلة. لذلك كانت تتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه آيات كثيرة تحكي قصص الأمم التي كانت تعاني وكيف صبروا على الإيمان. يحكي الله تعالى لهم ذلك في قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج وفي سورة طه وفي سورة الشعراء، يقص الله تعالى عليهم ثبات السحرة الذين آمنوا مع موسى، إلى غير ذلك من الوسائل التي كانت تثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب أصحابه. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا نستنبط من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمصر لأن قبرها كان في مصر مع الفرعون، ومر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجد قبرا، ووجد عند هذا القبر وفي هذا القبر شيئا عجيبا، رأى فيه آية من آيات ربه الكبرى. قبر من هذا؟ وأين هذا القبر؟ وما هي الآية التي في هذا القبر؟ نتعرف عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.